السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الاحتباء في الثوب. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة أن يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهم عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. قوله رحمه الله: باب الاحتباء في الثوب. هذه الترجمة لبيان النهي عن الاحتباء في الثوب إذا كان ليس على الإنسان إلا ثوب واحد، فإن احتبى بدت عورته. أما إن كان عليه ما يستر عورته وكان احتباؤه لا يترتب عليه انكشاف العورة فلا حرج في الاحتباء. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله باب الاحتباء، أورد فيه ما يدل على جوازه، ولا تعارض بين الترجمتين، لأن هذه الترجمة في بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد مما يكون عرضة لانكشاف العورة. أما إذا كان على الإنسان ما يستره فله أن يحتبي. والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، يقال احتبى يحتبي احتباء، والاسم الحبوة. قوله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. هاتان بيعتان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيع الملامسة وبيع المنابذة. وشرحها هنا بقوله: الملامسة أن يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، فهما بيعتان محرمتان. والملامسة أصلها من لمس يلمس بضم الميم وكسرها إذا أجرى يده على الشيء، والمعنى إذا لمس المشتري الثوب فلا خيار في المجلس، وكان هذا من طرائقهم في البيع، ويعتبر البيع قد تم حتى وإن كان غير راض به أو لم يكن قابلا له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه، لأن المشتري بتقليبه للسلعة ونظره فيها قد يبدو له فيها شيء آخر. والمنابذة هي مفاعلة من نبذ الشيء إذا طرحه، كان يقول: انبذ إلي ثوبك، أي ألقه إلي، فإذا ألقاه إلى جهته فإنه يعد عندهم بيعا بذلك، وأنه قد تم ولا خيار حينئذ للمجلس. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا: أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا، والثاني أن يقول: بعتك، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، والثالث المراد نبذ الحصى. وهذه البيوع لها صور عديدة معاصرة، كأن يكون مثلا بيد الرجل ساعة ثم يغطيها ويقول من يشتري الساعة التي بيدي أو من يصومها، فيصومها بعض الحاضرين وهو لم يرها، أو يكون الصوم بلمسها، أو يضع يده على جيبه ويقول معي قلم ثمين من يشتري. وهذا كله داخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ويكون ذلك بيعهم عن غير نظر، جاء لفظه في الصحيحين عن غير نظر ولا تراض، أي يكون أحد الطرفين ليس راضيا بالبيع ولا يزال في المجلس، ومع ذلك يعد أن البيع تم. قال القرطبي رحمه الله يعني أنه كان يجب البيع بنفس اللمس والنبذ، ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حله، وبهذا تحصل المفسدة العظيمة، إذ لا يدري أحدهما ما حصل له فيعم الخطر ويكثر القمار والضرر. قوله واللبستين اشتمال الصماء، وفسرها بقوله والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه، ولفظه في صحيح البخاري على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. قال الفقهاء في بيان معنى هذه اللبسة هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه عن أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته، فهذه الطريقة في اللبس للثوب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله واللبسة الأخرى احتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، والاحتباء تقدم معناه، والنهي عنه هنا لأنه بهذه الصورة يعرض العورة للانكشاف، أو يخشى أن يكون سببا لظهور العورة وبدوها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من ألقي له وساده. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعة قلت يا رسول الله قال تسعة قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. قوله رحمه الله باب من ألقي إليه وسادة، أي قدم له وسادة ليجلس عليها، وذلك لتكون أريح له في جلوسه. وفي إلقاء الوسادة أو تقريبها للضيف أو القادم نوع من الإكرام له. قال ابن حجر رحمه الله: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. الترجمة معقودة لبيان مشروعية ذلك وأنه من إكرام الضيف. قوله عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أي زيد الجرمي وهو والد أبي قلابة، على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صيام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأنه يداوم الصيام ليغتنم نشاطه في شبابه بالإكثار من هذه العبادة والمداومة عليها، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مناصحا له، وهذا من كمال رأفته ورحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلما علم أن هذا الشاب النشيط القوي يداوم هذه المداومة على الصيام جاءه مترفقا به صلى الله عليه وسلم وناصحا له أن يخفف من الصيام. قوله فدخل علي فألقيت له وسادة، أي قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسادة إكراما له. وهذا يستفاد منه كما تقدم أن من إكرام الضيف أن يقرب له ما يجلس عليه أو يتكئ عليه. قال ابن بطال رحمه الله فيه إكرام السلطان والعالم وإلقاء الوسادة له، وفيه أن السلطان والعالم يزور أصحابه ويقصدهم في منازلهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه من دينهم، وفيه جواز رد الكرامة على أهلها إذا لم يردها الذي خص بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس على الوسادة حين ألقيت له وجلس على الأرض، وفيه إيثار التواضع على الترفع وحمل النفس على التذلل. قوله من أدم حشوها ليف، الليف هو ما يستخرج من النخل، فهي وسادة حشوها من ليف النخل، ولن تكون هذه الوسادة مريحة كالقطن ونحوه، لكنها أريح للإنسان من الجلوس على الأرض، فقدمها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون جلوسه عليها. قوله فجلس على الأرض، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث جلس على الأرض وجعل الوسادة بينه وبين عبد الله، ولذا قال وصارت الوسادة بيني وبينه. قوله فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام، أي أن تصوم 3 أيام من كل شهر، وصيام 3 أيام من كل شهر مع صيام رمضان صيام للدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، رواه النسائي وأحمد. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصيام واختاره له وهو شاب نشيط قوي قادر على الصيام. قوله قلت يا رسول الله أي زدني. قوله قال 5، قلت يا رسول الله قال 7، قلت يا رسول الله قال 9، قلت يا رسول الله قال 11، قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم، أي أن يصوم يوما ويفطر يوما، فتكون الأيام التي تصام من الشهر 15 يوما. والحديث تقدم سابقا عند المصنف رحمه الله، وتقدم أيضا بيان شيء من مضامينه وأعاده هنا لقوله فألقيت له وسادة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها. قول عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة، أي ألقى بسر أبو عبد الله قطيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقطيفة هي كساء له خمل. قوله فجلس عليها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إكرام الضيف بأن يوضع له إما وسادة أو فراش أو نحو ذلك ليكون جلوسه عليه أكثر راحة إكراما له. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.